كل دقيقة قلبي يشكي مش قادر في خير أبكي بعد وراء فين وبسأله فين والوقت كنت خيرا بدور حتى إلى أخير مكان لو كان القلب بناريس لمن أبكي بعد الفراق كل دقيقة قلبي يشكي مش قادر في خير أبكي كل دقيقة قلبي يشكي مش قادر في غير أبكي